موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن يقدم. فالإنسان عليه حقوق، إذا تعلمها نجح، فإن العلم نور. ولهذا يقول بعض أهل العلم: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم فافعل. ويقول بعض أهل العلم: إذا تكلمت تكلمت بعلم، وإذا سكت سكت بعلم. فهذا الذي ينبغي لكل مسلم. لذلك أمر الله تعالى بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية، فإن الآية أولا أمر الله فيها بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فالاستغفار كان بعد العلم. فالعلم يعتبر نورا للشخص ونورا للمجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزله الله هو القرآن، وكذلك علم السنة هو من النور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فهذا النور هو علم القرآن، وكذلك علم السنة نور لصاحبه سواء كان رجلا أو أنثى. ولقد كنا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمن أمور الشرع، فثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بك، ذهب الرجال بك، فاجعل لنا يوما نتعلم فيه، أو كما قالت رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا في يوم كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص لهن من وقته فترة عليه الصلاة والسلام. وقالت أم سلمة: يا رسول الله، ما بال الرجال يذكرون في القرآن ونحن لا نذكر؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبعض النساء كان عندهن حماس للعلم، حماس للتعليم، فتتعلم القرآن، تتعلم السنن. فالقرآن من تعلمه وعمل به ألبس تاج الوقار. في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلبس تاجا ضوءه مثل الشمس، ويلبس أبواه فلتان لا تقوم لهم الدنيا، فيقولان: يا رب، لما تسينا هذا؟ فيقال: لأخذ ولدكم القرآن. رواه الحاكم وغيره، ومجموع طرقه يحسن بها. فبشار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعلم القرآن وعمل به: يلبس تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس، أو يلبس تاج الوقار. وأبواه من أبواه الأم والأب يلبسان فلتان لا تقام لهما الدنيا، أي كل واحد يلبس فلة، الدنيا هذه كلها لا تساوي شيئا. فالأم إذا تعلمت والبنت إذا تعلمت صار البيت حيا. وكذلك الأم تعتبر إذا كانت متعلمة شعلة في البيت، نورا للبيت، تعلم أولادها الخير، تحثهم على العلم، تحثهم على الصبر، تحثهم على الأخلاق، تعرف كيف تسس بيتها، وهي أيضا مأجورة على قراءتها وعلى تعليمها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يتلون كتاب الله، لا الآية الأخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمن حين يقرأ القرآن ازداد إيمان، وحين يسمع القرآن ازداد إيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم عن أبي أمامة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح، إذا غدا يتعلم أو أتى في المساء يتعلم هو مأجور على ذلك، وهكذا يقيم الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أو بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، أي عظيمتين، من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية أو يعلم آية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث وأربع خير من أربع، ومن إعدادهن من الإبل. وفي صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه، ويعلمون وتعلمون هذا الحديث العظيم، بشارة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا عام للرجال والنساء. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالإنسان لو قرأ في اليوم 100 آية خير له من أن يكتسب 100 ناقة، وخير له من أن يكتسب كذا كذا من الدنيا. انظر عند أن يغدو إلى المسجد فيقرأ آية أو يعلم آية. فالتعلم القرآن مطلوب للرجال والنساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. رواه مسلم في صحيح. هذه البشارات لكم يا طلبة العلم، يا من قد فرغتم أوقاتكم للعلم، لتلاوة القرآن، تعلم القرآن، للتدبر في القرآن. عند أن تتعلم أنت مأجور. فالقرآن نزل ليتلى وليتفقه فيه، وكذلك ليتدبر معانيه وليعمل به. فبعضهم قد يقرأ القرآن لكن قد لا يحسن الصلاة، فنريد منه أن يتعلم أيضا أحكام القرآن. فبعض الناس قد يسمع مثل هذا الفضل العظيم في قراءة القرآن، وهذا شيء كبير حقا، لكن قد لا يتفهم معانيه وأحكامه، فتجده ربما يقصر في أمور. فبعضهم صار مبتدعا، ربما يطوف حول القبور، وربما يعلق الفروز وهو يحفظ شيئا كثيرا من القرآن، ما يفهم قوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالذي يكشف السوء هو الله. ويقول: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. بعضهم لا يفهم هذه الآية، فربما عنده شيء من القرآن كبعض الصوفية وبعض الرافضة، يحفظ شيئا من القرآن لكن سلمك الله ماذا يفعل؟ ربما يطوف حول القبور، وربما بارك الله فيك يلبس شيئا من التمائم، وهذا قد حصل من بعض الناس سلمك الله. فلذلك قراءة القرآن فضلها كبير وعظيم، لكن أيضا نريد أن نفهم القرآن. القرآن حذرنا من الشرك، حذرنا من الشرك وأخبرنا أن الشرك أكبر الذنوب، وأن من مات مشركا لا تنفعه أي أعمال أخرى. قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. بل أنا أعرف بعض الفقهاء، هو خطيب المسجد ويقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لكن كان يقول لي إن ابن علوان ينفع. سمعته بأذني ابن علوان قال ينفع، وأن إذا فعلنا حضرة وقلنا له يا ابن علوان، نحن في عتمة وهو في يفرس ابن علوان مسافة بعيدة وقد مات أيضا، قال كنا إذا قلنا يا ابن علوان أرسلنا، يعني برجل وبشارة، قال ما ندري إلا وشخص يحضر عندنا محلوي. فقلت له ذات مرة هذا ربما يكون من الشيطان، قال كيف من الشيطان؟ أنا قال أنا فعلتها بنفسي. قلت له أرسل لي بشخص، قال فجاءني شخص خرج من الدرج أسود، فقلت أما هذا يا ابن علوان ما أريده، أريد واحدا آخر. قال فذهب فجاء شخص آخر. انظر كيف يعتقد هذه الاعتقادات الباطلة. هؤلاء جن شياطين مرضة يتصور الله ويتمثل الله، مع أنه يقرأ قرآن ويخطب الجمعة، لكن ما عنده علم بالقرآن. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ما يفهم ما معناها، ما يفهم ما معناها. فلهذا العلم بالقرآن والعلم بالسنة أمر لازم واجب. فلهذا الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعتقد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وتقولها أيضا مؤمنا بمعناها، مصدقا بمعناها، ممتثلا لمعناها. لا إله إلا الله يقولها وهو لا يعرف معناها، وهذا ما حاصل في المجتمع. الإله هو الذي أيضا من مضمون أنه الخالق الرازق المحيي المميت المالك. توحيد الألوهية أيضا يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية. فإذا كنت تعتقد أن الله هو النافع الضار فوجب عليك أن تعبده وحده، وإذا كنت أيضا تعتقد أنه لا إله إلا هو سبحانه أيضا تعتقد أن النفع والضر بيد المولى سبحانه وتعالى. فلهذا تعلم القرآن أمر عظيم وكبير. فبعض النساء أيضا قد تتعلم القرآن فقط التلاوة والكتابة، لكن أيضا ما تتعلم السنن ولا تتعلم أحكام القرآن ولا أحكام السنة، هذا قصور. فنريد من الشخص أن يتعلم أيضا العلم الشرعي، ولو تتعلم في اليوم مسألة لتنقذ نفسك من الجهل، وبعد أيام أيضا تعلم غيرك فأنت مأجور، فتصير نورا للقرية وتصير نورا للمجتمع، والمرأة كذلك تصير نورا لأهل بيتها ولأخواتها وجاراتها، ومن استطاعت أن تدعو إلى الخير دعته قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله. لكن الشخص إذا كان لا يدري، ما يعرف أهذا هدى أم ضلال، كيف يستطيع يدعو؟ ولا نكن كجماعة التبليغ هدانا الله وإياهم، ربما يقول أخرج دعوة وهو لا يعرف الأحكام الواجبة فضلا عن المستحبات والسنن. فلهذا نحن بحاجة أن نتعلم ديننا رجالنا ونساؤنا حتى نعرف ما معنى الهدى. الخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل مادحا العلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم والجاهل لا يستويان. لماذا؟ لأن العالم يعرف حق الله، يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف حق جيرانه، يعلم عظمة الله، يعلم أن الله مطلع على سريرته. فإذا تكلم يتكلم بعلم، يخاف أن يزل بكلمة فتقذفه في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. المتعلم يحاسب على نظره، يعلم أن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا تكلم يعلم أن الله سيسأله عن هذه الكلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلهذا تجد العلماء، علماء الكتاب والسنة، تجدهم أخشع الناس وأخوف الناس لله، أخوف الناس من الله، أخشى الناس لله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعلمهم بالله، وكان أصحابه من بعده هم أخشى هذه الأمة وأتقاها لله. فربما أحدهم إذا وقع في ذنب يتوب إلى الله الحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين قالت: حسبك من صفية من قصرها، يعني يكفيك من عيوبها أنها قصيرة ليست جميلة، يعني أن القصر ليس فيه جمال بل فيه نقص. فقال يا عائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. الحديث صحيح، صحيح شيخنا رحمه الله الواجعي في الجامع الصحيح. يعني هذه الكلمة لو كان لها حجما ولها صورة وبثت في البحر لصارت مغيرة له. سبحان الله، هذه الكلمة لو كان لها حجم أمام الأعين ووضعت في البحر لأفسدته. كلمة، لكن الإنسان ما يدري، الذي ما عنده علم قد يتكلم بكلام يكون سببا في هلاك نفسه. أبو مسعود كان يضرب مملوكه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يقول: أبا مسعود، لله أقدر عليك مما أنت على هذا. فأبو مسعود خاف لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. انظر، كان عند أن سمع أن الله أقدر عليه مما هو على الرجل وعلى المملوك، لله أقدر عليك من هذا. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تفعل للافحتك النار، رواه مسلم. فالعلم يجعلك تهجم عن الذنوب، يجعلك تخاف من عقاب الله، تخاف من الغيبة والنميمة، تخاف من القيل والقال، تخاف من الاستهزاء بالمؤمنين والمؤمنات. فأنت، فلهذا تجد أهل العلم بحمد الله هم أخشى الناس، ولهذا يقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر الخشية فيهم لما عندهم من الهدى والتقوى، ولما عندهم من الخوف من الله، فتجدهم يحجمون عن المحرمات. فهل قد رأيت عالما مزمرا؟ قد رأيت عالما راقصا؟ قد رأيت عالما من علماء السنة ماجنا؟ قد رأيت عالما من علماء السنة مصورا ممثلا؟ لا. هل رأيت عالما من علماء الحق يسأل الناس، يسرق الناس؟ لا. هل رأيت عالما من علماء السنة يقطع الطريق، يقتل النفوس البرية؟ إذن فالجاهل هو الذي يقع منه غالبا هذه الأفعال العظيمة ويراها في عينه لا شيء، ربما يقتل النفس المحرمة وكأنه قتل دجاجة أو قتل هرا، ما يبالي، لكن عند أن تأتيه العقوبات يندم ويقول يا ليتني ما غضبت. فأنت الآن، فكيف لو كان في الآخرة والعياذ بالله حين يرى ذنبه وحين يعاقب عليه؟ لكن أهل العلم يتصورون العقوبة الأخروية، تصورونها، فلهذا يحجمون عن عقاب، يحجمون عن ارتكابها خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمة الله، فيترك المعصية من أجل أن الله حرمها. فهو يعبد الله بترك المعاصي ويعبد الله بفعل الطاعات. هكذا تجد أهل العلم، وهكذا العابدات الداعيات إلى الله بحمد الله تسمع عنهن خيرا، فلا تجدها متبرجة، ولا تجد المرأة العالمة خائنة لزوجها، ولا تجدها نمامة، بل تجدها ذاكرة وتجدها داعية، فأينما نزلت في مجلس تذكرهن بالله، تذكرهن بالله، تذكرهن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرهن بالخير. فهي في أولادها وأهلها على خير، وإن خرجت على خير. هكذا ينبغي للمؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فأخبروا لما هي. فذاتوا في شجر البوادي فقال لهم هي النخلة، فأنت ترى النخلة كلها منافع، كلها منافع، فتجدها أغصانها وريشها منفع به، قد يصنع منه الحصير، السعف يصنع منه أشياء أخرى، أقل شيء تكون حطبا، وجذعها تكون خشبا، وتمرها للأكل، والنوى للبهائم، فتجد النخلة كلها فيها نفع. فكذلك المؤمن وكذلك طالب العلم تجده أينما حل نفع. فنريد كذلك نساءنا أن يكن على خير وبركة. المرأة تعرف إذا تعلمت، تعرف حقوق زوجها، تعرف كيف تربي أبنائها، تعرف كيف تتعامل مع جاراتها، تعرف كيف إذا خرجت من بيتها إلى السوق أو سافرت مكانا بعيدا، كيف تتحجب؟ كيف تتخاطب مع الآخرين؟ لا تتطيب أيضا ولا تتبخر، فتجدها تعرف الأحكام الشرعية. ولهذا أعداء الدين الآن يركزون كل التركيزات على إضلال النساء، وصاروا يقولون المرأة مظلومة، المرأة نحررها. مما يحررها؟ يريد أن يحررها من إيش؟ من عفتها، من دينها، من أخلاقها. يريدون من المرأة أن تخرج سافرة متبرجة في الشوارع، حتى قرأنا عن الرئيس الفرنسي لا بارك الله فيه في هذه الأيام، يقول في فرنسا نحن لا نرضى للمرأة بالنقاب ولا بالحجاب، فهذا ظلم عليها وهذا جور عليها، فنحن لا نسمح بالحجاب. نقول هو كافر، فهمنا الآن؟ هو كافر يقول ما قال لا عبرة به. لكن نأسف أن بعض من يدعي الإسلام يكتب على الحجاب لأن الحجاب ظلم المرأة، وأن الحجاب يعتبر من الأمور التي هي يعني من التخلف والعياذ بالله، وأنه يعود إلى الزمن المتقدم زمن البغال والحمير، كذا يدعون. ونقول بالعكس، إن الحجاب هو التقدم والتطور في الحقيقة، وإن التبرج والتكشف هو من أمور الجاهلية الأولى. أذكر لكم الدليل، قول الله، قال الله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن أين التقدم؟ التقدم في العفاف، التقدم في العشمة، التقدم في أن المرأة تلبس حجابها وتتجلبب ولا تتبرج، فهمنا الآن؟ إذن فالعلم، علم القرآن والسنة، فيه نور للنساء ونور للرجال، فمن أخذ بالعلم استطاع أن يرد شبه المجرمين وأن يرد مكر الماكرين. فمن المكر الذي ينزل على نسائنا اليوم، واستطاعوا أن يضلوا بعض نسائنا وشاباتنا بسبب ما يدعون بأنهم يطولون المرأة ويقدمونها، وهم يدعونها إلى علم الدنيا. لماذا يدعونهن إلى علم الدنيا؟ علم الطب، علم الهندسة، علم الطيران، علم. فإذا خرجت إلى هذه الأمور الدنيوية تجدها كثير منهن تذهب بدون شعور، بدون عقل، تصير متبرجة جالسة مع الرجال الأجانب ولا تبالي، فهم يريدون ذلك. وهذا مذموم، أن يعلم الإنسان أمر الدنيا ويجهل أمر الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ويقول سبحانه وتعالى ذلك مبلغهم من العلم. فهذا هو مبلغ هؤلاء الذين همهم الدنيا، همهم بطونهم، همهم فروجهم، ما همهم أن ينقذوا أنفسهم أولا من النار، أن ينقذوا أنفسهم وأبناءهم من العذاب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالشابة إذا تعلمت القرآن وتعلمت السنة من صغرها تستفيد في كبرها، لأن الكبيرة، المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير إذا ترك العلم في الصغر وصار كبيرا يثقل عليه التعلم، يثقل عليه الفهم، يثقل عليه الحفظ، يضعف بدنه. لذلك الشخص الذي يحب الخير ينبغي أن يتعلم ما دام صغيرا ونشيطا وقوي الفهم قبل أن يشغل بالزواج، قبل أن يشغل ببيت، قبل أن تشغل أيضا المرأة بزوج، قبل أن تشغل أيضا المرأة بالأولاد، قبل أن تشغل المرأة بالغسيل وأثاث البيت والطبخ. فما دام أنها صغيرة ينبغي لها أن تحرص على وقتها وأن تتعلم العلم الشرعي، أن تحرص على حفظ القرآن، أن تحرص على حضور الدروس مع أخواتها في المسجد أو في مكان غريب لها. وهكذا أيضا المرأة تحمد الله أنها الآن متفرغة، لا عندها تذهب للحطب ولا تذهب للماء ولا تذهب يعني تكتسب أمرا دنيويا، تحمد الله هي متفرغة في البيت، فينبغي لها أن تستفد من شبابها. ولهذا سيسألنا الله جميعا عن شبابنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه. فالشباب سنسأل عنه، ماذا أفنينا شبابنا وأبليناه في ماذا؟ هل أبليناه في حفظ القرآن؟ أبليناه في العبادة، في الطاعة، في التفقه؟ خيركم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل نحن نفكر في هذا ونجعل لنا وقتا في التفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، في شرع الله، في أوامر الله؟ لذلك إذا صار الإنسان كبير السن غالبا أنه يعجز. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. قال البخاري: وبعد أن تسودوا. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا وهم تعلموا صغارا وكبارا، أو كما قال البخاري رحمه الله. فقول عمر تعلموا قبل أن تسودوا بمعنى قبل أن تصيروا سادة وتصيروا أصحاب مسؤولية، فإن المسؤولية تشغلك عن كثير من الفوائد والعلوم، تشغلك عن كثير من الفوائد والعلوم الشرعية. وأيضا كما سمعت كما قلت لكم إن الذهن يعجز. أنت تنظر الشاب قليل المشاكل، قليل الهموم، ما عليه ديون ولا عليه مسؤولية بيت ولا عليه يعني أمور عظيمة. فلهذا تجد العلم يعلق في ذهنه بسرعة، يعلق في ذهنه بسرعة. فبعض الشباب بحمد الله ربما يحفظ القرآن في سنة، وآخر ربما في سنتين، لكن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ربما ما يحفظ الله بعد سنين إذا كان مجتهدا. وقد أخبرني شيوخ كبار السن بهذا، تقول: نحن ما نستطيع الآن نحفظ كما تحفظون ولا نتعلم كما تتعلم. الشخص أيضا يجعل له وقتا لحفظ القرآن، وقتا لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. طيب، بارك الله فيك. فنحن جميعا بحاجة أن نتعلم، أن نتعلم العلم الشرعي. وأنتم هنا في دمار يا معاشر الأخوات في نعمة، فإن كثيرا من مدارس العلم ودور الحديث قريب لكنا، فمن أوله هذا المسجد المبارك، فيه دروس علمية للمشايخ الفضلاء كالشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله بن عثمان والشيخ عبد الله الحداد جزاهم الله خيرا، يقومون بشيء كبير في التعلم، تعليم الرجال وهكذا يسمعن النساء، وتعليم النساء هذا خير كبير. وأيضا هناك نساء يدرسنا في مسجد النساء، فننصحكن كمعشر السامعات أن تجتهدن على أنفسكن في تحصيل العلم النافع، فنحن نسابق الشر ونسابق قرب الساعة حقيقة. إذا نحن يا معاشر أهل السنة لم نجتهد على العلم فمن سيجتهد؟ إذا لم نجتهد على حفظ السنة من سيحفظ؟ سيحفظها؟ بل يحاربونها الحزبية وأهل البدع، يحاربون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أعداء الدين من باب أولى، فإنهم يحاربون الدين بالليل والنهار. نعم، فأيضا هناك يعني دور أخرى كدار عبد الرزاق نهمي، أيضا هناك نساء كثيرات تعلمنا ويعلمنا جزاهم الله خيرا، وهكذا أيضا مسجد السلف ومسجد التوحيد، هذه مساجد فيها تعليم للنساء، وربما أيضا في أماكن أخرى. فينبغي للنسائنا أن يجتهدنا على تحصيل العلم، ولو يحفظ الإنسان في اليوم مسألة واحدة تنفع. صحيح يأتي الشهر ولك 30 مسألة، إذا أتقنتها فأنت على خير. وهكذا الذي يسمعنا في هذه يعني الكلمة ينبغي له أن ينظم وقته أيضا، حتى لو كان من أصحاب الأعمال، يجعل للعمل وقتا وللقرآن وقتا. إذا كنا ننظم أمر الدنيا ليش ما ننظم أمر الآخرة؟ صحيح، فنجعل للقرآن وقتا ولو بعد الفجر ساعة أو بعد العصر ساعة أو بعد المغرب ساعة. وهكذا العلم، وقت المحاضرة محاضرة، ووقت الدرس درس، ولو في اليوم درسا واحدا، ولو في اليومين درس واحد، ولو في الشهر درسين أو ثلاثة تقرأهم نعمة، في الأسبوع درس أقل شيء مثلا إذا كنت عندك أعمال. وهكذا أنت يا أختاء إذا كان عندك أعمال، إذا كنت في البيت أيضا تسمعي شريطا للمشايخ الفضلاء كأشرطة الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل، وهكذا مشايخ اليمن. فالاستفادة أيضا من الأشرطة، تقرأ من رياض الصالحين، من اللؤلؤ والمرجان، من سبل السلام، وهكذا كتب التوحيد كفتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي وشارحه عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا. وهكذا العقيدة الواسطية، الأصول الثلاثة، القول المفيد، أدلة التوحيد، وغير ذلك من الكتب النافعة التي فيها علم التوحيد. الشخص يراجع حتى في البيت إذا كان مشغولا، فلا يذهب وقته هكذا بالقيل والقال، كما قال بعضهم نفسك إذا لم تشغل بالحق شغلتك بالباطل. فكم فراغ، بعض الناس ما عندهم إلا النوم، وبعض النساء عندها النوم من بعد صلاة الفجر إلى قرب الظهيرة، تقوم بعد ذلك تصلح الساعة 10، تصلح الفطور، وبعد ذلك ترجع تصلح الغداء. لماذا نضيع هذا العمر نصفه في النوم؟ والليل قد نمنا كم؟ فبعض النساء أيضا تفرح بالنوم، النوم هذا متعب للجسد إذا كثر، نعم يتعب ويرهق ويأتي بالسمن ويأتي بأمراض، فينبغي للشخص أن يتحرك وأن يمرن جسمه، ما يبقى مشغولا. بل أخبرت أن بعض النساء إذا خرج زوجها للوظيفة تفتح الدش وتفتح المغنين وترقص من الصباح إلى أن يظهر الظهر. أخبرني أخ أن إحدى قريباته كانت تفعل هكذا، إيش من بلاء. الحمد لله نساء أهل السنة بإذن الله ما يكون مثل هذا معهن البلاء، هذا فراغ. فبعض النساء عندها فراغ لكن عندها التلفاز، من يقف أمام التلفاز؟ من يقف أمام الدشوش؟ من يقف أمام الباطل؟ لكن المؤمن الحق، المؤمن الذي يخاف على نفسه، يخاف على وقته، وقتك أنت ستسأل عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فصحتك هذه ستسأل عنها، وقتك ستسأل عنه. أهل النار ما يتندمون على شيء، ما يتندمون على أوقاتهم. قال الله تعالى عنهم: وهم يصطرخون فيها، أي في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذوق، أولم نعمركم، أي نعطيكم أعمارا 50 سنة 60 سنة 20 سنة 30 سنة، أين ذهب هذا العمر؟ أين ذهب؟ في ماذا؟ فيما لا ينفع. ضاعت حياته في الأكل والشرب والتفرج على البلاء وفي القيل والقال. الساعة الواحدة عند أهل العلم إذا ذهبت بدون فائدة يراها خسارة، فكيف بساعات طويلة؟ في ساعات قليلة، عمرنا قليل والله، حياتنا قصيرة، فيحتاج أن نستعد وأن نثابر ولا نكون من المغبونين. ما معنى الغبن؟ أن تبيع الشيء الثمين بأقل من سعره، بأقل من ثمنه. فصحتك غالية، لا تبيعها فيما لا ينفع، في اللهو واللعب. وهكذا أيضا لا تبع حياتك ووقتك الثمين فيما لا ينفع. فاحرص كل الحرص على ساعات زمانك. ربما يأتي زمان لا يوجد علماء، وها أنتم اليوم تشاهدون كم علماء في هذه المدينة، وقد صارت أكثر مدن اليمن فيها العلماء بحمد الله، مدينة ذمار. فكيف بالمدن الأخرى العلماء فيها أندر من النادر، قليل جدا، بل بعضها ما يوجد مفتي. فكيف بالقرى؟ القرى هذا خلها على جنب عند العامة، فتجد الجهل في القرى أكثر، والشركيات منتشرة أكثر، والبدع كثيرة. إذن من ينقذ الناس إلا أنتم يا أهل السنة؟ نعم، كم ملبسين الآن يفتون بجواز خروج المرأة لانتخابها، مع ما فيها من الصور والتبرج، وكذلك زاحم مع الرجال الأجانب، وضياع للعمر، وضياع كذلك للمال. ويأتي بعض الناس يفتي: أنك مجاهدة، أنك تنصرين الدين، اخرجي يا أمة الله لنصرة الدين، صوتك يصير كالقنبلة على الأعداء. هذا شوف على تلبيس، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر. فرؤوسا جهالا هنا حاصل، فبعضهم رئيس حزب، وإلا رئيس طائفة من الطوائف، يأتي يفتي بما يناسب حزبه وبما يقوي جماعته، ما يفكر أنه سيسأل غدا عن هذه الفتوى. فكم أناس يضلونهم الآن. ولهذا تجد أن الإخوان المسلمين يحاربون العلماء، علماء السنة، يحاربون العلماء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تجد كذلك أهل البدع وجماعة التبليغ أيضا ينفرون عن العلم وعن العلماء، من أجل أن يتسنى لهم نشر باطلهم وبدعهم وخرافاتهم، وغيرهم كثير. فالعلم طريق لكل خير وطريق إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فنحن بحاجة أن ننشط أنفسنا وأن نجد وأن نجتهد وأن نثابر، ونحمد الله على الفراغ، نحمد الله على الصحة، ونحمد الله على الأمن. نحن في اليمن في أمان بحمد الله، حرية الدعوة، والله في خير. نعم في خير. انظر الآن لو قدر والعياذ بالله من الفتن، انظروا كيف حال العراق، كل يوم تقتل مجموعة، ربما تفجر في المدينة فتهتز المدينة ويقتل فيها المئين ويجرح فيها العشرات، أو يموت فيها العشرات ويجرح فيها المئات. هذه من المصائب. انظر حال الصومال، انظر حال أفغانستان. فالفتن تمنع من العلم، تمنع من العبادة، تشغل الناس عن أموالهم، تشغلهم. لكن الشخص ما دام أنه في نعمة الأمن ونعمة الصحة ونعمة الفراغ، فعليه أن يثابر وأن يتعلم. فالعلم باب الخيرات، والجهل والله سبب لكل فتنة. الجهل سبب لكل فتنة. إذن فلنحذر من الفتن سلمكم الله، ولنحذر من الجهل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويفشي الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فهمنا الآن؟ إذن فهذه كلها من المصائب. رفع العلم حاصل. فالعلماء كما قلت لك، علماء السنة قليل جدا في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي قليلون جدا. فلهذا نحن نحاول أن نعلم أبناءنا العلم، ونعلم إخواننا العلم، وكذلك نساءنا نتعلمن، لأن الله ينفع بهذا العلم أقواما ويعز آخرين. ومن هلك فيهلك على بصيرة. نعم، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه. فالجهل هو سبب لكل مصيبة. ولا تغرك شهادة فلان وشهادة فلان، لا، ما تكفي الشهادة الدنيوية. نريد أن يكون علماء ربانيين، مشايخ علم، يحفظون القرآن، يحفظون السنة، يحفظون الفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والرشاد.